طعاما واناسيا كثيرا ونسقيه الماء يعني مما خلقنا انعاما انعام شمائب البقر غنم انواع واناسيا كثيرا انسان. لیکن قال علماء رحمهم الله تعالى فهم جاء ذکر مقدم انعام ومؤخر انسان ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا. ما قال اناسيا وانعاما لمن يعني انسان مقدم على الحيوان. فقال العلماء رحمهم الله تعالى لبل ان حياه الانسان حياه الانسان محتاج الى انعام الى الى الابل الى البقر الى غنم الى اشياء الى الزرع الى الحرس الى كذا كذا كذا كذا. فبذلك المسبب لها انه مذكور مقدم وانها مذكور مؤخر. واحيانا افهم قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كهذا ايضا من البلاغه والفصاحه احيانا ترتيب في الذكر يعني يبدا من الاعلى الى اسفل واحيانا تكون من الاسفل الى اعلى. اما اذا ما شاء الله اولا احيانا ياتي ذكر نوح عليه السلام ثم بعد ذلك الانبياء واحيانا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم بذكر نوح عليه السلام مؤخر. والا نوح عليه السلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم اول رسول بعث في الارض. أما رأيت في ذكر أهل الجنة أعيانا وسن المقربون والسابقون السابقون مؤخر أصحاب اليمين مقدم وأعيانا السابقون المقربون مقدم وأصحاب اليمين مؤخر وأصحاب الشمال مؤخر. فبذلك قالوا هذه أيضا بالفصاحة والبلاغة. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا أيضا في هذه الآيات إثبات التوحيد والرد على المشركين. لما لأن هذا كيدا كلما جاء إثبات توحيد من ضمنها رد على الشرك على المشركين واضح جدا. طيب في ذكر المشركين ماذا جاء؟ إنهم كالأنعام. قبل ذلك جاء في الآيات إنهم كالأنعام بل هم أزل سبيلا. فبذلك لما أنهم كالأنعام قال الله تعالى حتى الأنعام من الذي رزقهم. فبذلك لما؟ لأن لهم مجانسة مع الأنعام مجانسة مع البهائم. فبذلك جاء ذكر الأنعام مقدم وأناسي مؤخر. ذهب بعض العلماء لما؟ لأن مقصود رد على المشركين إنهم كالأنعام حتى الأنعام البهائم بل هم أزل من الأنعام. لما؟ أن الأنعام يهتدى بصاحبها ورعيها أما المشركون لا يهتدون إلى خالقها ومالكها. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إن الله تعالى قال لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما أنعاما وأناسيا كثيرا. أناسيا قال بعضهم أصلها أناسين ثم أبدلت النون ياء وأدغمت الياء في الياء صار أناسيا أناسيا من أصلها أناسين أناسين جمع إنسان أناسين أبدلت النون ياء وأدغمت الياء في الياء صار أناسيا. وقال بعضهم المراد منها إنسي والمراد منها إنسان والمراد منها إنسان أناسيا كثيرا ولقد صرفناه. قال العلماء رحمهم الله تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه الضمير يرجع الى ماذا؟ فيها قولان من العلماء. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى صرفناه يعني الماء ولقد صرفناه بينهم يعني الماء. كيف صرفناه بينهم؟ كما قال ابن عباس رضي الله تعالى قال ما من سنة اكثر مطرا من سنة اخر. يعني لا ليس هذا كي هذا سنة فيها أمطار كثير وهذا سنة ما فيها أمطار. قال لا في أمطار ولكن إن الله تعالى يصرف بعضها إلى بلدان آخر وبعضها في السنة الماضية إلى بلاد آخر في السنة الآخر إلى بلدان آخر. وأيضا جاء في الروايات كإن الله تعالى يصرف الماء لماذا؟ قال إذا عملوا والمعاصي صرف عنهم الأمطار. لمن إذا كسر الخبث انقطع المطر إذا كسر الفواحش انقطع المطر وحبت الرياح الشديدة أما إذا أتاؤوا لله إطاعة وأنابوا إلى الله إنابة وتابوا إلى الله توبة أنزل الله تبارك وتعالى بهم رحمة من السماء ورزقهم الله تبارك وتعالى رحمة من الأرض بالنبات والزرع وغير ذلك. أما رأيت يعني كم من البلدان ما شاء الله معروفة بالخصب والزراعة، مملوعة بالخصب والزراعة، حتى أنهم ليس يعني يطلبون الغلة والحبوب من البلدان غلة، بل أنهم هم يرسلوها، ولكن الآن لا يوجد فيها شيء. نعم، أما الباحثين يقول ها هذا جفاف جاء بسبب كذا بسبب كذا، ولكن أصلها المعاصي، أصلها كثرة المعاصي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد، وما لهم من دونه من وال. فبذلك أصلها ماذا؟ كثرة المعاصي. ومهما إذا تأملت يعني تأملا، وإذا تدبرت تدبرا يعني تدبر دقيق، أي بلد أي مدينة نزل بها البلاء لازم فيها أسباب المعاصي، أسباب المعاصي يتسبب ينزل بها البلاء، ينزل بها البلاء. فبذلك أمر أيضا لما الكفار أنهم في اختلاط الرجال والنساء وقعوا، ثم أن نعوذ بالله يعني كثرة الفواحش والمنكرات حتى مع الحيوانات مع الكلاب مع كذا كذا، إن الله سلط عليهم البلاء المرض الإيدز أنها لا علاج لها إلا أحد. الآن يعني الزوج الحقيقي يخاف من زوجته يمكن أنها مصابة بهذا المرض، الزوجة يخاف من زوجها يمكن أنه مصاب بهذا المرض، كل واحد يراجع للمستشفيات ويتحلل ومختبرات وكذا وكذا، يعني صار عذاب عذاب في حياته، عذاب في حياته. يعني إنسان يعني هو الرجل يخاف أن زوجتي ليس أن أجنبية نعوذ بالله. لماذا؟ لأن بلغ المعاصي إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، كإلى يعني قبل ذلك جاء في بعض الجرائد كان رجل منهم بلغ إلى مراتب عالية، فسأل من الصحفيون الصحف يعني مديرا الصحف لما كنت حاكما في مدينة كذا وكذا، أي أعمال منك يعني أعمال خير ومعروف الذي عملت أنت بها؟ قال نعم أنا أذكر أول عمل خير اللي أنا عملته يعني جعلت ترخيصا لإتيان الرجال بالرجال، يعني هذا عمل خير عنده هو الذي عمل في حياته، عمل في حياته. قال لما؟ قال حرية، حرية كاملة، والحرية لا يكتمل إذا نقول افعل هذا ولا يفعل هذا، معنى ما عنده حرية، الآن أنه صار تحت سيطرة وتحت قيد. فبذلك قال هذا العمل الذي أنا افتخر بها، أنا جعلت يعني تشريع شرعي قانوني نظامي رسمي، الرجل يختلط مع الرجل له حق، ما في شيء ولا مانع، ولكن والنتيجة ماذا؟ إن الله سلط عليهم العذاب، سلط عليهم العذاب. أما رأيت كم من بلدان كما قال الله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأيضا إذا تأمل الإنسان في القرآن، يعني إذا تأمل الإنسان في القرآن وتدبر في كتاب الله لوجد وقرأ ورأى أول عذاب عذاب الجوع الذي يسلط. فبذلك قال الله تعالى أولا أذاقها الله لباس الجوع ثم أخر الخوف، كما قال الله تعالى في النعم ماذا؟ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فبذلك كلما تأمل الإنسان في الآيات، يعني في آيات العذاب وفي مقابلتها آيات الرحمة، فإذا كفرت يعني القرية، فإذا أسد، فإذا تغت أو بغت أو وقع فيه الفساد، أولا إن الله تبارك وتعالى أمسك عنها الرحمة، فإذا أمسكت الرحمة أنا جاء بها الجوع، ولما جاء بها الجوع الآن إنسان أي شيء أشد من الجوع؟ أي شقاد القاد أن يكون الفقر كفرا، فلا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني حتى في بعض البلدان أن بعض الأولاد باعوا أولاد بعشر ريال، ولد ولد بعشر ريال، عشر ريال ما قيمة الولد عشر ريال؟ لما؟ لأن ما عنده مال يأكلون به. وبعضهم يقول خذ هذا الولد خلاص، ما أنا لا أطلب منك شيئا، بس يده بيأكل عندك أن يكون حيا أفضل بدل أن يكون أن يموت. لماذا هذا؟ هذا إن الله تعالى صلى. فبذلك وأول النعمة ماذا؟ ما شاء الله أطعام وإطعام وإنعام ورزق، ثم بعد ذلك الأمن والاستقرار. أي نعمة أعظم من هذه النعم، وخاصة على هذا البلد الأمين. فالجاذب على الإنسان أن يشكر الله تبارك وتعالى، وأن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالشكر وبأداء الشكر. لمن إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبذلك قال الله تعالى لنحيي به بلدة ميتا، قال ولقد صرفناه بينهم ليتذكروا. وقال بعضهم يعني ولقد صرفناه، قال ذبير يرجع يعني إلى الماء وإلى الرياح وإلى الأزلال وإلى السحاب وإلى الغيم، إلى جميع المذكور قبل ذلك في الآيات. وقال بعض العلماء ولقد صرفناه يعني في القرآن الأدلة الحجج، الحجج الماضية صرفناه بينهم لماذا؟ ليتذكروا. وقال بعض القراء رحمهم الله تعالى ليتذكروا، أصلها ليتذكروا. وقال بعض بالتخفيف ليذكروا، ولكن أبى أكثر الناس، أبى أكثر الناس. قال الله تبارك وتعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال صرفناه بينهم ليتذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إلا كفورا يعني جهودا لنعمتها، جهودا لنعمتها. كيف جهودا لنعمتها؟ قال أنهم نسبوها وأنهم أضافوها لغير خالقها. إذا جاء لهم مال قال عندي علم، أوتيته على علم عندي، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. طيب كم من العلماء ما عندهم يعني قوت يوم؟ كم من العلماء إن الله فتح عليهم أبواب العلوم وسد عليهم أبواب الرزق. وكم من الناس إن الله تبارك وتعالى سد عليهم أبواب العلوم فتح عليهم أبواب الرزق، يعني هو تكون جاهل لا يستطيع توجيه، حتى اسمه ما يستطيع يكتب، يلا بالملايين، هذا بقدرة الله تعالى. وكم من أهل العلم ما شاء الله، طلبة العلم أزكياء، أزكياء ذهين زكي، عنده علوم ما شاء الله، إن الله رزقه فهم ورزقه ذكاء، ولكن إنسان هو ما عنده أي شيء، حتى مسكين ينام في الحرم، وأحيانا إلى بيت فلان وأحيانا إلى بيت فلان، واحد يأتي له بالطعام، واحد يأتي له باللباس، واحد يأتي له بالكسوة، وهو يتنعم بنعمة الله سبحانه. فبذلك هذه قدرة الله، ليس على علم، هذا كلها برحمة الله بفضل الله. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لمن أن كل شيء بيد الله سبحانه وفيه الحكم. فبذلك قال يتذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. حتى إذا نزل بهم المطر قالوا مطرنا بالنوء كذا، بالنوء كذا، نوء يعني عندهم نجم، أنه يسقط ويطلع ثاني بدلها فورا، يعني هذه علامة النوء، يعني أنها يسمى بعض الكواكب، يعني سقوط الكوكب وصعودها بدلها ثاني في موضعها. فقالوا لما يسقط هذا نزل المطر، فإذا يسقط خلاص سقط المطر. ولكن طيب أنت رأيت إلى الكواكب، من خلق الكواكب؟ فبذلك المؤمن يقول مطرنا بفضل الله، مطرنا برحمة الله تبارك وتعالى، لأنه لا ينظر إلا إلى المسبب، إلى الخالق. أما الكافر يقول مطرنا بنوء كذا ومطرنا بنوء كذا، فنعوذ بالله، فآمن بالكواكب وكفر بالله سبحانه. فبهذا قال الله تبارك وتعالى صرفناه، ولقد صرفناه، وقسمية لا مبتدائية، وقد حرف تحقيق يعني جملة مؤكدة، ولقد صرفناه بينهم ليتذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولا والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الديات إلى أن قال باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن. لما؟ لأن قتل المؤمن شيء شديد شديد شديد. لما؟ إن الله تبارك وتعالى كما قال من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وأيضا جاء في بعض الأحاديث کہ لو اشترک مثلا علی سبیل المثال اهل السماوات والارض فی قتل مؤمن لعکبهم اللہ فی النار، یعنی علی سبیل المثال علی سبیل فرض، وإلا اهل السماوات لما يجمعون فی قتل انسان واهل الارض جميعا ما يجمعون فی قتل انسان واحد، یعنی علی سبیل کما جاء مثلا لو سرقت فاطمه بنت محمد اعاذها الله عنها، ما سرقت، یعنی لو سرقت بنت محمد فاطمة بنت محمد أعاذها الله لقطعت يدها كما قال الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك جاء قتل المؤمن قتل المؤمن يعني أشد عند الله تبارك وتعالى حتى زوال الدنيا أهون على الله سبحانه، لمن أن المؤمن هو إن الله تعالى جعلها سببا لإمارة، فيتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، فبذلك قال من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، وغير ذلك من الآيات الذي فيها ما يتعلق بالتشديد قتل المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في تشديد قتل المؤمنين، حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الله بن وزيق قال حدثنا ابن أبي أدي عن شعبة عن يعلى ابن يطاع عن النبي عن عبد الله ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله أهون على الله من قتل رجل مسلم، لزوال الدنيا بكمالها، لما؟ لأن لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله الله، فبذلك إذا واحد مسلم مؤمن يقول الله الله معنى الدنيا باقي، فإذا ذاب ما بقيت معنى جاءت القيامة قامت القيامة، فبذلك صار يعني سببا لزوال الدنيا، فبذلك زوال الدنيا أهون على الله تبارك وتعالى من قتل رجل مؤمن. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن يعلى عن يعلى بن يطاع النبي عن عبد الله بن عمرو نحوه فلم يرفعه هذا صوا عن حديث ابن أبي يدي، وفي الباب عن سعد وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة وعقبة بن عامر وبريدة، حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي يدي شعبة بن يعلى ابن يطاع فلم يرفعه، وهكذا رواه سفيان الثوري عن يعلى ابن يطاع موقوفا، وهذا أصح من الحديث المرفوع، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، يا إلهي إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير، يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا وكيل يا نصير انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافلين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا، اللهم لا تجعلنا وزغة للمازغين، اللهم لا تجعلنا عقرة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس، اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس، اللهم أكفنا شر كل شرير، اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم لا تمنع عنا فضلك بذنوبنا، اللهم لا تمنع عنا فضلك بذنوبنا، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من الناجحين الفائزين الراشدين، اللهم صرف قلوبنا وقلوب أولادنا وأولاد أولادنا إلى طاعتك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب أمر من يقربنا إلى حبك، اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جم وفرج عنا كل كرب، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء آفيا، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين، برحمتك يا ارحم الراحمين، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد. إن شاء الله نشوف، ولكن ما قرأنا نبحث عنها إن شاء الله.